أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي التنبيه على أمورين. الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب حرمته والعقوبة عليه. مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له. التنبيه الأول في الاضطرار إلى ارتكاب الحرام. ومجمل الكلام في الاضطرار قبل التفصيل أنه لا إشكال في أن الاضطرار يرفع التكليف التحريمي، كالحرمة مثلا، فرفع التكليف التحريمي ثابت بالأدلة الأربعة. رفع التكليف للإضطرار ثابت بالأدلة الأربعة. وأما العقل فيحكم بقبح التكليف حال الاضطرار، لأن الغرض من التكليف التحريمي هو إحداث الداعي والتحقق الزجر عن ارتكاب الحرام، وهذا الغرض لا يحصل في المضطر إليه، أي في حال الاضطرار، فيرتفع التحريم في حال الاضطرار، ثم يرتفع العقاب عليه بالتبع ارتفاع التحريم. وأما رفع الاضطرار بالإجماع فواضح، وأما رفع الحرمة بالاضطرار بالسنة فهو حديث الرفع، رفع عن أمة التسعة ومن التسعة الاضطرار، مرفوع الاضطرار إلى الشيء. وأما الكتاب فقوله تعالى إلا ما اضطررتم، فالحرمة ترتفع بالاضطرار بالأدلة الأربعة. هذا مجمل الكلام، وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال إذا كان الفعل المضطر إليه عبادة، هل تصح العبادة مع الاضطرار أم لا؟ تفصيل هذا الكلام يأتي في كلام المسلمين. والتوضيح كلام المسلمين في هذا الأمر الأول يتوقف على مقدمة، وهي بيان صور الاضطرار وأحكام هذه الصور. وأما صور الاضطرار فالاضطرار على ابتداء على قسمين: الاضطرار قهرا، الاضطرار بسوء الاختيار. ثم كل منهما على قسمين، الاسترار بسوء الاختيار، الاسترار قهرا على قسمين. القسم الأول ما ليس في الفعل المضطر به أو المضطر إليه ملاك الوجوب، كالالتماس المجرد عن نية الغسل في شهر رمضان. الالتماس في شهر رمضان حرام ومبتل للثوب، ولكن إذا اضطر إليه قهرا استرارا قهريا فترتفع الحرمة بهذا الاسترار القهري، وهي المانعة عن صحة الثوب، وبارتفاع الحرمة يحكم بصحة الثوب مع الالتماس، لأن الالتماس المحرم مع الاسترار لا يكون مانعا عن صحة الثوب. القسم الثاني بأن يكون في الفعل المضطر إليه ملاك الوجوب، كالالتماس المقرون بنية الغسل إذا كان الغسل غسلا واجبا بنية الغسل، الالتماس في شهر رمضان يكون محكوما بالحرمة، ولكن إذا كان بنية الغسل كان في ملاك الوجوب. فترتفع الحرمة بالاستدراك ويحكم بصحة الغسل والصوم معا. أما الاستدراك إذا كان بسوء الاختيار، هذا أيضا على قسمين، تارة هنا ملاك الوجوب في الفعل المضطر به أو المضطر إليه، وأخرى لا يكون هنا ملاك الوجوب. وما لا يكون فيه ملاك الوجوب كالالتماس بسوء الاختيار، من كان صائما ألقى من السطح بنفسه على الماء فيتحقق الالتماس بالماء بإلقاء النفس فيه بالاستدراك، ولكن هذا الاستدراك منشأ سوء الاختيار. لو لم يلقي نفسه على الماء من شائق لم يتحقق هذا الاستدراك، هذا مما ليس في ملاك الوجوب. وتارة نفس هذه السورة مع فرض ملاك الوجوب، وعلى كلا التقديرين لا يرتفع الاسترار مبغوضية الفعل، يبقى الفعل المضطر إليه مبغوزا فيحكم ببطلان الثوم، لأن هذا الاسترار الالتماس يكون مبغوزا ليس في ملاك الوجوب، وإن كان فيه ملاك الوجوب أيضا يحكم ببطلان العبادة. هذه أقسام الاضطرار مع أحكامها. ولكن محل الكلام ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، وكان التخلص من الحرام منحسرا في الفعل المنهي عن الذي استر إليه المكلف، استر إليه المكلف، ولكن كان هذا الاضطرار بسوء الاختيار. ومثال ذلك كما في كلام المصنف: كما إذا دخل المكلف دار الغير، دخل وهذا الدخول محكوم بالحرمة لأنه تصرف في ملك الغير من دون إذنه، ثم عليه التخلص عن الحرام بالخروج، والخروج أيضا محكوم بالحرمة لأن الخروج أيضا تصرف في دار الغير في ملك الغير، فيكون محكوما بالحرمة. ولكن المكلف مضطر إليه، والتخلص من الحرام ينحسر في الخروج في هذا العمل. هنا أقوال: ما هو حكم الخروج حال الاضطرار بسوء الاختيار؟ هنا أقوال أشار إليها المصنف. الأول: أن يكون الخروج مأمورا به فقط ولا يجري عليه حكم المعصية، فحينئذ الصلاة حال الخروج تقع صحيحة لأن الخروج واجب مأمور به. هذا القول نسب إلى الشيخ الأنصاري. القول الثاني: بأن يكون الخروج مأمورا به ولكن وهو معصية بالنسبة إلى النهي السابق، هذا ما نسب إلى فخر الرازي. القول الثالث: أن يكون الاضطرار مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه، أن يعاقب المسلم يعاقب المكلف على الخروج. الرابع: أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق، أي بالنهي قبل الاضطرار، وليس مأمورا بأسلا. هذا هو مختار المسلم، هذا القول الأخير هو مختار المسلم. يقول المسلم أن الخروج منهي عنه بالنهي السابق، فحال الاضطرار سقط النهي، ولكن المكلف يعاقب عليه لأن المكلف كان قادرا على الترك بالترك الدخول في الدار المقصوبة. لما كان المكلف قادرا على ترك الحرام فهو يعاقب، والاضطرار بسوء الاختيار ليس عذرا كي يرتفع به العقاب، وليس هذا الخروج مأمور به، وإن كان مقدما للواجب. إذا الاستراب بسوء الاختيار لا يرتفع به الحرمة المبغوضية، فهذا الفعل خروج مبغوض عند المولى، فلا يؤثر فيه ملاك الوجوب، لا يكون مأمورا به. هذا ملخص ما ذكره المصنف، وهذا هو الوجه لما اختاره المصنف. الأول أن الاستمرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته في حرمة الحرام، إذ الحرمة ترتفع بالاستمرار كما ذكرنا، وكذلك يوجب ارتفاع العقوبة عليه، عقوبة على الحرام مع بقاء وجوبه لو كان الفعل المفتر إليه واجبا، لو كان مؤثرا في الوجوب، كما إذا لم يكن بحرام مثلا بلا كلام، لو لم يكن بحرام يؤثر ملاك الوجوب، فحال الاستمرار أيضا يؤثر ملاك الوجوب، إلا أنه إذا لم يكن الاستمرار إليه يؤثر ملاك الوجوب لو كان الفعل واجبا، ولكن بهذا الشرط، إذا لم يكن الاستمرار إلى ذلك الفعل بسوء الاختيار. تفسير الاستمرار بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، يختار فعلا يؤدي إلى ارتكاب ذلك الفعل الحرام لا محالة، كالدخول في البال الغير مثلا يؤدي إلى الخروج، فالخروج مستر إليه، فإن الخطاب بالزجر عنه، بالزجر عن الفعل الحرام حينئذ وإن كان ساقطا، الخطاب يكون ساقط لا يؤثر مع الاستمرار، لا يكون ساقطا، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عنه، حيث يصدر عن المكلف الفعل المفتر إليه مبغوضا عنه وعصيانا لذلك الخطاب ومستحقا عليه العقاب، لا يصلح ذلك الفعل المستر إليه لأن يتعلق به الإيجاب، ليس مأمور به، لا يتعلق به الإيجاب، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا اختيار، وإنما الإشكال في هذا المثال في هذا المورد، فيما إذا كان مستر إليه بسوء اختياره المكلف، كان مستر إليه بسوء اختياره مما ينحسر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن دار المقصوبة، مثل هذا المثال، فيما إذا توسطها، فيما إذا دخل المكلف الدار المقصوبة، دخل بالاختيار، ففي هذا الخروج المستر إليه خلاف، وقع الخلاف، وفي أقوال في كونه منعيا عنه، هذا القول الأول، كون الخروج منهي عنه أو مأمور به، هذا القول الثاني، مع جريان حكم المعصية عليه، مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، أو مأمور به بدون جريان حكم المعصية عليه، أو ليس مأمور به أصلا وهو منهي عنه بالنهي السابق كما يقول المصنف، هذا هو الأقوال الأربعة، ولكن هذه الأقوال الأربعة على الامتناع، على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأما على القول بالجواز فعن أبي هاشم أنه مأمور به، الخروج مأمور به ومنهي عنه أيضا، مأمور به باعتبار تعلق الأمر، منهي عنه باعتبار تعلق النهي. واختار هذا القول الفاضل القومي ناسبا لهذا القول إلى أكثر المتأخرين، وإلى ظاهر الفقهاء. هذه الأقوال التي أشار إليه المصنف في حكم الخروج، ولكن والحق عند المصنف أنه أي الخروج منهي عنه بالنهي السابق قبل الاستدرار الساقط بالاستدرار بحدوث الاستدرار إليه، فالخروج عصيان لهذا النهي، عصيان لهذا النهي إذا كان الاستدرار بسوء الاختيار، ولا يكاد يكون مأمور به، الخروج ليس مأمور به. لماذا؟ لأن الفعل الخروج يكون مبغوزا، والمبغوز لا يصح أن يكون مأمورا به، كما إذا لم يكن هناك توقف عليه، كما أن الخروج إذا لم يكن مقدما للواجب لا يكون مأمور به. ومع فرض لا يكون واجبا، ومع فرض كونه مقدما للواجب أيضا ليس واجبا لكونه مبغوز، أو كان بلا انحسار به، أو كان المقدمة الواجب لا تنحسر في الخروج، كان هناك طريق آخر مباح يتمكن المكلف من الخروج من هذا الطريق، أيضا الخروج ليس بواجب على هذا الفرض أيضا. وذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا المكلف معذورا في مخالفة النهي، فيما إذا اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره فيكون معاقبا، ويكون معاقبا على النهي، كما إذا قال ذلك بلا توقف عليه، كما إذا كان ذلك أي النهي بلا توقف الواجب عليه على الخروج، أو مع عدم الانحصار بالخروج، مع عدم الانحصار تخلص عن الحرام وهو الواجب بالخروج. فالحاصل أن الخروج محكوم بالحرمة بالنهي السابق ويعاقب عليه، هذا هو رأي المصنف، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام بالخروج، لا يجدي توقف في وجوب الخروج. لماذا؟ لكوني بسوء الاختيار، لو لم يكن الاستدرار بسوء الاختيار لكان الخروج واجبا، ويرتفع المبغوزية بالاستدرار، ولكن مع فرض الاستدرار بسوء الاختيار لا ترتفع المبغوزية في الخروج، فلا يكون مأمورا به. إن قلت لا يجديه ومقدمة الواجب واجبة، توضيح هذا الإشكال، هذا إشكال من المصنف على نفسه، ملخص كلام المصنف أن الخروج في هذا المثال وإن كان مقدما للواجب، إذ التخلص من الواجب واجب، ولا يمكن التخلص من التخلص من الحرام واجب، ولا يمكن التخلص من الحرام إلا بالخروج في هذا المثال، فالخروج مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب، فكيف يقول المصنف أن الخروج ليس بواجب؟ الخروج لا بد أن يكون واجب. لماذا؟ لكون مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب، هذا الإشكال، أن يكون الخروج واجبا، فما ذكره المصنف من أن الخروج ليس بواجب غير صحيح، هذا الإشكال. قلت إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة، هذا الجواب من المصنف عن هذا الإشكال. توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن مقدمة الواجب الأقصى، القسم الأول أن تكون المقدمة مباحا فقط منحصر في فعل المباح، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن تكون المقدمة منحصرة في الحرام، في فعل الحرام. القسم الثالث أن لا تكون منحصرة لا في المباح ولا في الحرام، بأن يكون للمقدمة فردان، أحدهما مباح والآخر حرام، هذا القسم الثالث. فبعد هذه المقدمة نقول أن مقدمة الواجب واجب إذا كان من القسم الأول أو من قسم الثالث، إذا كان مباح واجب، إذا كان من القسم الثالث وهو خارج عن محل الكلام فالمباح هو الواجب وفرض الحرام ليس بواجب، وأما القسم الثاني ومحل الكلام من هذا القبيل، لأن تكون مقدمة الحرام مقدمة الواجب منحصر في الحرام، منحصر في الحرام كما هو المفروض في محل الكلام، تخلص من الحرام واجب، مقدمته هو الخروج والخروج حرام منحصر في الحرام، فحينئذ لا تكون مقدمة الواجب واجب، في محل الكلام لا تكون مقدمة الواجب واجب. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال، عن إشكال وجوب الخروج لكون مقدمة الواجب ومقدمة الواجب واجب. يقول المسند ده الخروج وإن كان مقدمة الواجب ولكن ليست بواجب، لأن مقدمة الواجب إذا كان منحصر في الحرام وكان حرمة المقدمة بسوء اختيار المكلف فلا تكون واجبة. قلت إنما يجب المقدمة لو لم تكن محرمة، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلا على ما هو المباح كالقسم الأول من المقدمة دون المحرمة، لا يترشح إلى المحرمة كما في محل الكلام، مع اشتراكهما في المقدمية، أي مع اشتراك الحرام والواجب في المقدمية، الحرام والمباح في المقدمية. وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة، والمفروض ها هنا وإن كان ذلك. هذا جواب آخر، يعني جواب عن توهم آخر، فلا بد اولا من توضيح التوهم كي يتسع الجواب عنه. توضيح التوهم ان اطلاق واجب وجوب واجب يقتضي وجوب المقدمه، سواء كانت المقدمه مباحه او محرمه أو لها فردان، فرد مباح وفرد حرام. فوجوب الواجب، إطلاق وجوب الواجب أي المقدمة يقتضي وجوب المقدمة بجميع أقسامها. فحينئذ مقدمة الواجب في محل الكلام وإن كان حراما وإن كان حراما إلا أنه باعتبار كونها مقدمة للواجب واجب. هذا تقريبا هذا التوارث. الجواب عن هذا التوهم يتجه بعد مقدمة، وهي المقدمة أن وجوب مقدمة الواجب مشروط بشرائط، وجوب مقدمة الواجب إذا كانت المقدمة حراما وجوبها مشروط بشرائط. الشرط الأول انحسار المقدمة في الحرام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الواجب أهم من المقدمة، حرمة وجوب الواجب أهم من حرمة المقدمة. الشرط الثالث عدم كون الانحسار بسوء الاختيار، انحسار المقدمة في الحرمة لم يكن بسوء اختيار المكلف. هذه الشرائط الثلاثة. بعد هذه المقدمة فنقول في محل الكلام أن الشرط الأول موجود، انحسار المقدمة في الحرام موجود. الشرط الثاني أيضا موجود في محل الكلام، أي كون الواجب أهم من الحرام موجود، ولكن الشرط الثالث غير موجود، عدم كون الانحسار بسوء الاختيار، هذا ليس موجود. ينتفي لكون الانحسار في هذا المثال بسوء الاختيار. إذا كان الانحسار بسوء الاختيار مع انتفاء هذا الشرط لم تكن مقدمة الواجب واجبة. وإطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها يا للمقدمة ما انحسار المقدمة بها أي بالمقدمة، إنما هو فيما إذا كان الواجب أهم، إشارة إلى بعض المقدمات من ترك المقدمة المحرمة. والمفروض هاؤنا وإن كان ذلك أي كون الواجب أهم، إلا أنه كان بسوء الاختيار، إلا أنه كان الانحسار بسوء الاختيار. ومن شرائط وجوب المقدمة أن لا يكون الانحسار بسوء الاختيار، إلا أنه بسوء الاختيار. ومعه أي مع كون الانحسار بسوء الاختيار لا يتغير عما هو عليه من الحرمة، لا يتغير الفعل المقدمة الخروج عما عليه من الحرمة والمبغوزية، الخروج حرام ومبغوز، وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختيار لغيره. وإلا لو لم تكن المقدمة محرمة ومبغوزة على هذا الفرد يلزم محذور آخر، وهو أن يكون وجوب المقدمة وجوب الخروج تابعة لإرادة المكلف، وجوب المقدمة تابعة لإرادة المكلف واختيار المكلف. كيف؟ إذ المكلف مع إرادته الدخول في الدال المقصودة يكون الخروج واجب من باب المقدمة، ومع عدم إرادته الدخول في الدال المقصودة يكون الخروج والدخول حرام ولازم هذا الكلام أن الخروج يكون واجبا مع إرادة الدخول، فوجوب المقدمة تابعة للإرادة، هذا باطل، لا يمكن أن يكون الحكم تابع لإرادة المكلف، وهو خلف. لماذا؟ لأن المفروض أن عدم حرمة الخروج ووجوبه لأجل المقدمية، لا وجوبه وعدم حرمته لأجل عدم الإرادة، ليس لأجل عدم الإرادة. هذا هو تفسير هذه الجملة، وإلا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغير الدخول، وعدم حرمته مع اختياره له أي الدخول، لا يكون الخروج حراما على هذا الفرد لكونه مقدما. وهذا كما ترى باطل، مع أنه خلاف فرد كما ذكرنا. إذ المفروض عدم حرمة المقدمة للمقدمية لا لعدم الإرادة، وأن الاستدلال يكون بسوء الاختيار، استدلال أيضا في محل الكلام يكون بسوء الاختيار. الحمد لله.